الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا ممن يقصد بعلمه وعمله وجهك الكريم. اللهم طهر قلوبنا وأصلح قصدنا ونياتنا وتقبل منا واعف عنا إنك أنت السميع العليم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق وكنايته. واختلف في قوله ألحق بأهلك وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك، هل هي ظاهرة أو خفية؟ على روايتين. الكلام في كنايات الطلاق، صريح الطلاق انتهينا منه، الطلاق وما اشتق من هذا صريح الطلاق. في كنايات، هذه الكنايات فيه كناية ظاهرة وفيه كناية خفية. كنايات الظاهرة 7 أو 6، أنت بائن وأنت البتلة ولا رجعة لي عليك وغيرها من هذه الألفاظ. كانت في السابق أهل المدينة إذا قالوا أنت البتة يعني 3، أنت بائن لا رجعة لي عليك فهي 3، يسموها كنايات ظاهرة. هذه الكنايات الظاهرة إذا تلفظ بها الرجل وقعت 3، واختلفوا هل ولو لم ينوي بها، قال ولو لم ينوي، ما يسأل الحاكم، لا يسأله نوى أو لم ينوي، بينه وبين الله يدين. والقول الثاني أنه إن نوى واحدة وقعت 3، لأن أهل المدينة يستعملون البتة 3، عرفنا هذا؟ هذا قول الشافعي وقول مالك. مالك أكثرهم تمسكا بهذه الكنايات الظاهرة، جعلها 3. لا تنسوا حين قلنا أن الطلاق البدعي والذي لا يجوز الطلاق في الحيض وجمع 3 بلفظ واحد، إذا قال أنت طالق 3 هذا لا يجوز، وإذا طلقها وهي حائض لا يجوز، إنما يطلقها الطلقة في طهر لم يصبها فيه ويتركها، فإذا حب يعيدها، لكن مو بنية الطلاق، بنية الإمساك. فإذا حب أن يطلقها في طهر آخر لم يمسها فيه، ما يطلقها بعد ما يرجعها، حتى لا يجمع الطلاق في طهر واحد، يفرق الطلاق، لابد هذا في طهر وهذا في طهر وهذا في طهر. هذه الكنايات، الكناية الظاهرة، من قال بها أنها إذا قال 3، إذا من قال أنت طالق البتة قال حكمنا عليه بال3، تذكرون أن 3 لا يجوز كذلك؟ طيب كيف جعلتم البتة 3؟ قال لا، نحن هؤلاء يقولون أن 3 تقع، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بها والصحابة وافقوه، فمن طلق 3 وقع 3. فمن قال أنه لا يجوز قال لا يجوز وتقع 3، ومن قال أنه يجوز يقول يجوز وتقع 3. وبعض وقليل من غير الأئمة يقول 3 لا يجوز، وكل ما لا يجوز لا يقع، النهي يقتضي الفساد، فإذا طلق 3 بلفظ واحد تقع 1 فقط، إن هذا لا ليس في كتاب الله طلاق 3، كل طلاق في كتاب الله هو طلاق رجعي. وهذا القول قول عند الإمام أحمد وقول مشاهير الصحابة رضي الله عنه كعثمان وغيره، واضح هذا؟ فأما جمع الثلاث بلفظ واحد ففيه خلاف. أما عمر فألزمه من باب العقوبة، من باب العقوبة يعاقب بها الحاكم فترة حتى ينتهي كذا. طيب، هذه الكنايات الظاهرة مرت علينا، والكنايات الخفية ما عدا الظاهرة التي فيها رائحة فراق. اذهبي إلى أهلك، اخرجي من البيت، غطي رأسك، تقنعي، كل هذه يسموها كنايات خفية. مضى هذا، ايش الفرق؟ ما الفرق حكما بين الكناية الخفية والظاهرة؟ قالوا الكناية الظاهرة تقع ثلاثة ولو نوى واحدة، هذا في قول، والقول الثاني إن نوى واحدة فهي واحدة. والكناية الخفية، قال الكناية الخفية حسب ما ينوي، فإن نواها ثلاثا ثلاثا وإن نوى واحدة واحدة. وهذا سيأتينا، لم نتكلم بعد على أحكام الكنايات في الطلاق، إنما نذكرها مقدم لتسهيل الموضوع إذا وصلنا إليه. بقي ألفاظ ليست من صريح الكنايات وليست من خفي الكنايات. ولو رجل ادعى قال أنا طلقت زوجتي، فسأله الحاكم ما قلت لها؟ ما قلت لها؟ قال قلت لها كلي ونويت الطلاق. يقول كلمة كلي واشربي والبسي واقعدي هذه ليست من صريح الطلاق ولا من كناياته الظاهرة ولا الخفية. ما حد استعمل كلي واشربي واقعدي والبسي ونامي أنها من باب كنايات الطلاق، هذا ما يستعمل. قال ما تطلق؟ قال ما تطلق. ولو نويت؟ قال ولو نويت الطلاق. من الألفاظ التي ليست من الكنايات الظاهرة ولا الخفية لا يقع بها طلاق ولو نوى الطلاق. عرفنا هذا التقسيم الثلاث. فيه الآن ألفاظ لا ندري هل هي من صريح الطلاق أو من كناياته، فيه شائبة فراق إنها تدل على أنه يقول اذهبي فارغيني خلاص انصرفي. هذه الألفاظ ليست من صريحه ولا من كناياته، ترددت بين هذه، فذهب بعض الأئمة إلى بعض الألفاظ فجعلها من الصريح، والآخرون جعلوها من الكناية. هذه الألفاظ حبلك على غاربك، اذهبي إلى بيت أبيك، لا أراك، احملي متاعك، هذه ألفاظ ما يدري عنها هل هي من صريح الطلاق أو من كناياته، فترددت بين اثنين، فمنهم من جعلها من الصريح ومنهم من جعلها من الكناية. فلو سأل سائل قال لو جعلناها من الصريح أو جعلوها من الكناية ما الفرق؟ قل لا، في فرق، من جعلها من صريح الكناية كم تقع؟ تقع ثلاثا، ومن جعلها من كنايات من الكنايات الخفية لم يجعلها إلا واحدة. عرفنا هذا؟ لكن الآن في الوقت الحاضر لو واحد قال أنت طالق البتة، ما يعرف معنى البتة ما هي، فتحكم عليه لأنه في الكتاب موجود البتة طالق ثلاثا؟ أوائل أهل العرب يفهمون البتة يعني قطعت ما بيني وبينك بتاتا لا عودة لك علي، كان يفهمون اللغة. إذا قال أنت بائن مني لا رجعة، بائن مني يفهم من هذا اللفظ قد بنت مني كما يبان العضو المنقطع من جسم الإنسان. لكن لو قال الإنسان أنت بائن أو لبتلة أو مبتوتة ما يفهم هالمعنى. فلو تلفظ بها شافها رآها في الكتاب قرأها وتلفظ بها تحكم عليه بالثلاث؟ يقول لا، ما لا يعرف مدلولها. من تكلم بكلام لا يدري لا يعرف مدلول تلك اللفظة ما يبنى عليه حكم، لكن في الأوائل إذا نطقوا بها يفهمون حكمها وأجر عليها الحكم. ما هذه الألفاظ التي تدور بين خفي الكناية وظاهره؟ يقرأها القارئ الآن من المتن، اسمعوها هذه الألفاظ المترددة. نعم. واختلف في قوله الحقي بأهلك وحبلك على غاربك. لحق يلحق هذا ثلاثي. فإذا جيت همزة الوصل تقول الحقي بأهلك تفتح الحاء، لأن هذا كثير يغلط فيه حتى المتعلمون، يعني ينبه عليه بس طلبة العلم. الحقي بأهلك، نعم. وحبلك على غاربك. حبلك الغارب هو الكاهل من سنام البعير، فإذا أردت أن تخليه لأجل المرعى أو غيره وضعت الحبل على الغارب فخليت سبيله فتركته ينطلق. فإذا قال لامرأته حبلك على غاربك يعني خلاص لا سبيل، ما أنا من لست ما قابضا عليك، فأنت الآن طليقة اذهبي. هل هي هذه من صريح الطلاق ولا من كناياتي؟ قال هذه مترددة. مفهوم الكلام ده؟ اقرأ الآن الإمارات: الحقي بأهلك وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت. وتزوجي من شئت، طيب. وحللت للأزواج، اقرأ الشرح ولا برضو؟ لا بس المثل. وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك، هل هي ظاهرة أو خفية على روايتين؟ هذه الألفاظ مترددة بين الظهور والخفاء على روايتين. إذا قال على روايتين يسكت الماتن صاحب المتن ما يبين، لأن هذا بديه يفهمه طالب العلم. إذا قسم القسمة والقسمة العقلية تقتضي أنه لا ليس هناك أكثر من اثنين، والموضوع يتعلق بتحليل وتحريم أو بجائز أو غير جائز، فنحن نقول على روايتين يقع أو لا يقع. فهنا قال لما قال التقسيم عندنا ظاهرة وخفية، واختلفوا في هذه على روايتين. الرواية الأولى تكون كيف؟ ظاهرة، والرواية الثانية تكون خفية. هذا تقسيم واضح. إنما المطلوب عند الفقيه أن يقول لما جعلتها ظاهرة، ولما أنت من جعلها خفية لما جعلتها خفية. لما؟ سؤال عن العلة، لما ضربت هذا، لما أكلت هذا الطعام، أي بين للوجه، اذكر التعليل، علل لهذا. هذا دائما طلبة العلم لابد يفهم ويتفطن لهذا. فلما قال على روايتين فمن ذهب إلى أنها ظاهرة لابد أنه يستند إلى شيء، فيقول هذه في الغالب لا تستعمل إلا في الفراق والانفصال، فهي ظاهرة في أنه أراد أن يطلقها. ومن أراد أن يقول أنها خفية ومن زعم أنها خفية قال هذه ألفاظ ما استعملها العرب في الطلاق، الطلاق ما اشتق منه صريح، والكنايات الظاهرة واضحة ستة ما تتجاوزها. وهذه قد يقول تحتمل أكثر من الكناية الظاهرة ما تحتمل، لكن هذه الخفية تحتمل. قال حبلك على غاربك أي أنك الآن رضيت عنك فتصرفي، تزوجي من شئت كأنه من باب التهديد والمداعبة، أي لو وقع مني طلاق أو مت فأنت تزوجي من شئت، فتحتمل الكنايات الخفية تحتمل، والكنايات الظاهرة ما تحتمل. فمن زعم أنها تحتمل معنى للطلاق ومعنى لغير الطلاق جعلها خفية. واضح الكلام هذا؟ ننتقل للفصل الذي يليه. ومن شرط وقوع الطلاق بالكناية أن ينوي بها الطلاق إلا أن يأتي بها حال الخصومة والغضب. ومن شرط وقوع الطلاق بالكناية أن ينوي بها الطلاق، بالكناية مطلقا، كلمة مطلقا دائما إذا جابه في العبارة قال هذه تصح الصلاة مطلقا، يصح الوضوء بهذا الماء مطلقا. ك كلمة مطلقا يعني غير مقيد بقيود. فقال الكناية مطلقا، لما قال مطلقا يعني خفية وظاهرة، لا بد أن ينوي بها الطلاق، فإن لم ينوي بها طلاقا لا تقع. هذا الكلام قول. والقول الثاني عند المذهب أن الكناية الظاهرة ولو قال أنه لم ينوي، الحاكم لا يستمع إليه يوقع بها طلاقا. يسمع الآن الشرط، ومن شرط الطلاق بالكناية، ومن شرط وقوع الطلاق بالكناية ولو ظاهرة، فيها رواية اختارها أبو بكر أن ينوي بها الطلاق لأنها كناية، فلا يقع بها طلاق إلا بنية كالخفية. بخلاف لو قال أنت طالق وقال ما نويت الطلاق، ما ينفع هذا. قال ما ينفع ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، هذا صريح. ولو قال ما نويت ما ينفعه، يقع الطلاق. لكن لو قال أنت بائن، أنت البتلة، وقال أنت خلية، فيفهمون معناها. فقال لم أنوي، فالمشهور في المذهب إنه إن لم ينوي الطلاق لم يقع طلاق. ورواية اختارها أبو بكر قال لا، الألفاظ الكنايات الظاهرة يقع بها الطلاق ولو لم ينوي. نعم. ويشترط فيها أن تكون مقارنة لللفظ. يشترط الكناية، إذا كنا قال يلا احملي متاعك وأفرغيه في الشنط، أفرغي هذه الخزانة من مصاغك ومتاعك، احملي متاعك إلى بيت أبيك، فإن نوى بها الطلاق من كل هذه كناية. ليه كناية؟ لأن هذا اللفظ يتردد، ليس صريحا بالطلاق. لا يقع إلا إذا نوى بها الطلاق. واضح هذا؟ لا يقع إلا إذا نوى بها الطلاق. ثم استثنى صاحب المتن رحمه الله، قال إلا في حالة لو جاءت فقالت وسألته أن يطلقها فأجابها احمدي متاعك واذهبي إلى بيت أبيك جوابا لسؤاله، فكأنه أجابها إلى السؤال. هل هذا إذا وقعت الكناية بعد سؤالها الطلاق وقع الطلاق قولا واحدا في المذهب، لأن هذا السؤال يقوم مقام النية. كذلك لو وقعت هذه الألفاظ الكنايات بعد منازعة وغضب منها، تشاجر فغضب منها فقال احملي متاعك إلى أهلك لا أرى وجهك في الدار، لا يجمعني سقف معك، بعد غضب مشاجرة، هذه فيها يتردد فيها المذهب. منهم من جعلها طلاق ومنهم من لم يجعلها طلاقا، يعني قصد في النية. لو قال أنا ما نويت فليس بطلاق إلا في حالة الغضب، وإذا كان في حالة الغضب وقالها قال هذا يتردد. منهم من جعل هذا اللفظ هذه الحالة تقوم مقام النية وأوقع الطلاق ولا تسمع دعواه أني لم أنوي، والثانية تسمع دعواه، لأن حالة الغضب قد لا يريد الإنسان طلاقها وإنما أراد تخويفها وتهديدها، فيحتمل. هيسمع الكلام الآن من القارئ، اقرأ المثل عشان نتجاوز بعض المرحلة من هذا الباب. ومن شرط وقوع الطلاق ومن شرط وقوع الطلاق بالكناية أن ينوي بها الطلاق إلا أن يأتي بها حال الخصومة والغضب، فعلى روايتين. في حالة الخصومة والغضب هي على روايتين، اقرأ الشرح أشهرهما. فعلى روايتين أشهرهما، وهو مختار كثير من الأصحاب، أنها تطلب أنها تطلق تطلق أو تطلق تطلق أو تطلق. نعم. قال في رواية الميمون إذا قال لزوجته أنت حرة لوجه الله في الغضب أخشى أن يكون طلاقا، إذ دلالة الحال كالنية، بدليل أنها تغير حكم الأقوال حكم الأقوال والأفعال. الميمون يقول أنه سئل الإمام أو سأله لو قال غضب من زوجته فقال أنت حرة لوجه الله، هذا من صريح الطلاق ولا من كناياته؟ من كنايات الطلاق، لكن قال في حالة غضب، ولما قال أنت حرة وجعلت من كنايات الطلاق لأن المرأة رقيقة، المرأة رقيقة عند زوجها، فإذا قال أنت حرة معناه أن أني خليت سبيلك فلا سلطان لي عليك اذهبي، هو في قوة الطلاق. فلما قال أنت حرة في حالة الغضب، وحالة الغضب دلالة حال يسموها، دلالة الحال تقوم مقام النية. ثم جاء الفقهاء فقهاء الحنابلة أرادوا تعليل قول الإمام أحمد أخشى أن يكون طلاقا، سأله قال يا إمام لو قال الرجل لزوجته أنت حرة أنت حرة لوجه الله في حالة الغضب، قال أخشى أن يكون طلاقا، يعني ما أجزم لكن هذا يكون طلاق. فقامهم قالوا كيف يكون طلاق مع أن الإمام يقول في الكنايات الخفية أنها ليست طلاقا إلا أن ينوي، ليقال في هذه العبارة تجاوزت ما قال، ليس هناك تعارض في القولين، قال لا إنما قال أخشى طلاقا في هذه لأنه رأى الإمام أنه لما صدرت منه هذه اللفظة في حالة الغضب دل على أنه إنما أراد بذلك الطلاق. ثم أرادوا تفسير ذلك، اسمعوا التفسير في كلام لطيف لأنه يعني يتردد كثير في حياة المرء. نعم. قال في رواية الميمون إذا قال لزوجته أنت حرة لوجه الله في الغضب أخشى أن يكون طلاقا، إذ دلالة الحال كالنية. دلالة الحال، الحال الحال هو حال المرء في تصرفاته، وحاله في تصرفاته تثبت ولا تتقلب؟ تتقلب، مرة غضبان ومرة مسرور ومرة نائم ومرة مستيقظ ومرة يكون في حالة جوع ومرة في حالة شبع، تختلف هذه تختلف، أليس كذلك؟ دلالة الأحوال تختلف. ولذا بعض العبارات إذا تلفظ بها الإنسان حالة غضب قد يجلد عليها وقد يسجن عليها، ولو قال قال هذه العبارة في حالة رضا يعتبر مديح وثناء. اسمعوا هالكلام الآن من الذي يقول، إذ دلالة الحال كالنية بدليل أنها تغير حكم الأقوال والأفعال، فإن من قال يا عفيف بن العفيف حال تعظيمه كان مدحا، أراد يعظم الإنسان يمدحه يريد بعض نواله شيء من متاع الدنيا، فقال أنت العفيف بن العفيف، تقبل منه ولا ما تقبل؟ تزكية وثناء ومديح، ما في شك هذا لم يسمعها هذا الإنسان، لكن هذه اللفظة لو قيلت في حالة غضب، اسمعوا الآن، ولو قاله حال الشتم كان ذما وقذفا، لو قالها في حالة غضب مع إنسان قال له روح يا عفيف ابن العفيف، انقلب المعنى ولا ما انقلب؟ فهذا يقال تعال اشتكاه إلى الحاكم قال هذا يتهمني في عفتي، قال أنا ما قلت له عفيف ابن العفيف، قال قلتها في حالة غضب وشتم ولا حالة مدح؟ قال في حال الشتم، قال لا إنما أردت شيئا آخر، أثبت وإلا جلدناك جلد القذف. شوف اللفظة كيف تختلف من حالة من حالة هدوء طبع وفي حالة غضب تختلف دلالة هذه معنى. نعم. والرواية الثانية لا يقع لأنه ليس بصريح في الطلاق ولم ينوه فلم يقع كحالة الرضا. وعلى المذهب لو لم يرده أو أراد غيره لم يقبل حكما في الأشهر. وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق، هذا المتن، هذا الآن نتكلم عنه. وإن جاءت أي هذه أي الكناية، وإن جاءت الكناية جوابا لسؤالها قالت طلقني سيبني اتركني لسؤالها الطلاق، فقال أصحابنا يقع بها الطلاق. هي كناية لن يقع بها الطلاق، قال لأن سؤالها وجوابه بالكناية تقوم مقام النية، سؤالها يقوم مقام النية، لأنه قال ما نويت إنما قلت اذهبي احملي متاعك أحملك على غاربك، أنا ما نويت. قالوا لو لم تنوي إنما قلتها في حالة طلبها في جوابا لسؤالها الطلاق، فجوابك لسؤالها يقوم مقام النية. واضح العبارة دي؟ نعم. فقال أصحابنا يقع بها الطلاق لأن في ذكر الكناية وسؤالها دلالة ظاهرة على إرادته، فوجب الحكم بوقوعه عملا بالدلالة الظاهرة. انتهينا الآن من هذه الجمل. الآن مسألة مستقلة، اقرأ. والأولى في الألفاظ الذي يكثر استعمالها لغير الطلاق نحو أخرجي واذهبي وروحي أنه لا يقع بها طلاق حتى ينوي. الألفاظ الذي يكثر استعمالها لغير الطلاق، لما قال يكثر استعمالها لغير الطلاق ما قال الألفاظ التي لا تستعمل لغير الطلاق، قال يكثر استعمالها، دل على أنه يقل استعمالها في الطلاق ألا ما يقل؟ يقل. لو قال الألفاظ التي لا تستعمل في الطلاق هذا شيء آخر. ولو لم ينوه، لو قال نومي اقعدي قومي احملي هذا الكرسي ما يقع بها الطلاق، قال نوت الطلاق ما يقع. لكن الألفاظ التي يكثر استعمالها في غير الطلاق ويقل استعمالها في الطلاق، يعني تستعمل أحيانا، فهذه لا يقع بها طلاقا حتى ينوي. إذا نوى وقع بها الطلاق. ما هي الألفاظ التي يكثر استعمالها في غير الطلاق؟ هي هذه، اقرأها. اخرجي واذهبي وروحي أنه لا يقع بها طلاق حتى ينوي، لأن ما كثر استعماله إذا وجد عقيب خصومة أو غضب أو سؤال طلاق لا يغني عن نية، لأن الكثرة تصرفه عن إرادة الطلاق بخلاف ما قل. فلو ادعى أنه لم ينوي فالمنصوص أنه لا يصدق في عدمها، لأن الجواب ينصرف إلى السؤال. وقيل يقبل في الحكم لأثر رواه سعيد بن عثمان، ولأن قوله محتمل فقبل كما لو كرر لفظا. وقال إذا قال أخرجي واذهبي وروحي بعد سؤالها وحسب ما نوى، إن نوى الطلاق قال، إن لم ينوي الطلاق إنما قلنا في هذه بعد سؤالها وفي حالة الغضب، هذه الألفاظ التي يكثر استعمالها في غير الطلاق، ثم وقعت عقيب سؤالها أو في حالة غضب فهنا يعود إلى النية، فإن نوى وقع الطلاق وإن لم ينوي لم يقع الطلاق، بخلاف الألفاظ التي لا تستعمل أبدا حتى لو نماها ما تنفع. هيا ننتقل إلى مسألة أخرى. نعم. ومتى نوى بالكتابة الطلاق؟ صلحها بالكناية بدل كتابة الكناية. ومتى نوى بالكناية الطلاق؟ أقرأ المتن فقط. إيه؟ ومتى نوى بالكناية الطلاق وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة. الآن نتكلم على الكلام الذي سبق أن مهدناه، أن الكنايات الظاهرة السبع الألفاظ يقع بها ثلاثا وإن واحدة. قال أنت طالق البتة، أنت طالق خليتك مني، أو أنت طالق بائع، قال هذه تقع ثلاثا. قال أنا ما نويت إلا واحد، يقول لا ما تنفع. الحاكم يقول هذه الألفاظ وضعت للانفصال على الإطلاق. هذا الكلام ينطبق مع من يجيز جمع الثلاث بلفظ واحد، وكذلك يضطرد مع من يقول أن من جمع الثلاث في لفظ واحد وقعت بها الثلاث. أما الذي يقول أن الثلاث جمعها في لفظ واحد أو في طهر واحد لا يجوز، وأنه لو أوقعها لا يقع، ما تصلح معه هذه. يقول الطلاق ولو كانت بائن إنما هي طلقة واحدة، ولو نوى ثلاثا طلقة واحدة. عرفنا؟ وهذا الأخير هو الصواب، هو الثابت عن عثمان رضي الله عنه، لا يعرف له مخالف من الصحابة. وهم يأتون بألفاظ كبيرة يقولون هذا قول الصحابة جميعا وقول كذا، ما هو صحيح. نعم، إنما هذا في عهد عمر من باب العقوبة رضي الله عنه. نعم. وعنه يقع ما نواه، وعنه ما وعنه, وعنه يقع. إذن في روايتين، الرواية أنه وقع بالظاهرة ثلاثة، والرواية الثانية ليست المذهب ليست الشهيرة، أنه إن أوقع كناية ظاهرة وقعت بها واحدة، إنما يقع بها واحدة. نعم. وعنه ما يدل على أنه يقع واحدة بائنة. وعنه يقع ما نوى، إن نوى ثلاثا ثلاثا وإن نوى واحدة واحدة. اقرأ يقع ما يقع نوى اختاره أبو الخطاب. وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب لما روى كان أنه طلق امرأته البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان. وفي هذا الحديث هو مستند الإمام مالك رحمه الله، ومن قال أن الكنايات الظاهرة الأصل فيها الثلاث، هذا الحديث استند عليه، ماذا؟ والحديث ثابت، لكن فيه اضطراب وفيه إشكال. ما وجه الإشكال؟ ركانا في أحاديث الأخرى الصحاح ما قال البتة، قال طلق امرأته ثلاثة، وأهل المدينة يقولون أن طلاق الثلاث هو البتة، فيختصرون فيقول طلق امرأته البتة، ولا ركانا ما قال البتة، جاءت الأحاديث الأخرى أنه طلقها ثلاثا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أردت بها، ما أردت بهذه الثلاث؟ قال أردت واحدة، فأعادها إليه، جعل الثلاث واحد، وما قال البتة. فهم أخذوا من هذه أن البتة والبتلة والخلية وهذه الألفاظ الستة أو السبع هي من ظاهر الكناية، يقع بها ثلاث إلا إذا نوى واحدة. لكن ما استعمل الصحابة كلمة البتة والبتلة، هذا ما ورد، إنما هم يسمون طلاق الثلاث البتة والبتلة. فهذا طلق ثلاثا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحد، بقي معنا إشكال واحد. الذين يقولون أن الطلاق الثلاث إنما يقع بها واحدة لأنه أتى بمنهي عنه، يريدون السؤال، يقولون إذن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ركانة قال ما أردت بها؟ لو لم يكن للسؤال مفهوم ما يكون له معنى، لأنه متردد بين ثلاث وبين واحد. هذا أقوى الشبه التي يقولون عنها، أنه أوردها فدل على أن من أرادها ثلاثا يقول الجواب لقال ما أردت إلا واحدة، فأعادها واحد، فهم يعترضون الذين يقولون الثلاث إنما هي واحدة، يعترضون على هذا الجزء من الحديث. لا أتذكر، لا أحفظ إراده، ولعله إن شاء الله في الحصة الآتية أبين لكم وجهه. أنا في كلمة سبقت وعدتكم أن أقول عنها كذا، ذكروا وين وقفنا عنها؟ وين؟ أنا أنسى ترى. من الحصة الآتية وين مكانها؟ ولا تجاوزناها؟ نسيت موضعها؟ إذا نسيت موضعها خلاص تجاوزناها، وإذا ذكرتها قولوها الآن عشان نعرف. ما أدري فين. ها؟ 200 كم؟ 76. فين هالكلام ده؟ طيب، إذا قال اختاري نفسك ووهبتك لأهلك ولا حاجة لي بك والله قد أراحك مني وما بقي شيء جرى القلم بما فيه أغناك الله، هذا يقع بما نواه لأنه محتمل له، وهي من كنايات الطلاق الخفية، لأنها كنايات طلاق خفية، فهو حسب ما نواه، وإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين. إن هذا اللفظ متردد بين ثلاث وبين واحد، هي كناية خفية مترددة بين واحدة وبين ثلاثة، فنجعلها واحدة ونقول إنما أراد واحدة، وإذا الكنايات الأصل فيها الثلاث ونقول أنها إنما أراد واحدة. قال أنا ما أدري، إنما نويت الطلاق ولا أدري، فنرجع إلى اليقين. قال أنا قلت لها جرى القلم أغناك الله اذهبي كذا، يا الألفاظ هذه كلها كنايات خفية. ونويت الطلاق، كم نويت؟ قال ما أتذكر، بس نويت الطلاق. فنرجع إلى اليقين. اليقين ما هو؟ طلقة واحد. هذه العبارة التي ترددنا فيها أول، واضحة الآن؟ أما حديث ركانة نذكره إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم غدا، في قضية سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له ما أردت بهذه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يكفينا هذه الليلة. نعم. يقول: رجل تخاصمت زوجته مع والديه فأرسل إلى ابنهما وثيقة الطلاق على أن يوقع عليها، علما بأنه يعمل بالسعودية ووالديه وزوجته في بلد إسلامي آخر، وتم توقيع الوثيقة ولم يرسلها واحتفظ بها. السؤال: هل يقع طلاقه بالتوقيع؟ هنا تكلمنا على طلاق الأخرس والطلاق بالكتابة. إن كتب ولم يملي على الكاتب، كتبه بيده أنت طالق لكن ما تلفظ بها، فهذا لا أقع بها طلاق. لكن لو كتبها وأملاها على الكاتب، قال اكتب هذه إلى فلان والد فلانة، ابنتك طالق مني، ووقع الوثيقة، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ تلفظ بها. واضح هذه؟ فإذا ما تلفظ ما يقع طلاق، حتى لو لم تعلم ولو لم تعلم، لا علاقة بعلمها بذلك. وكونه وقع الوثيقة يعني إن قالوا وقع على هذه تعترف بالذي فيه، قال نعم، إن كانت فقال نعم، فمعناته أنه قرأ هذه فيقع طلاق. مجرد الكتابة لا يقع بها طلاق حتى لا تلفظ بها. نعم. يقول: سأعتمر يوم 8 من ذي الحجة وتحلل من الإحرام وأذهب إلى عرفة محرما بالحج. سأعتمر يوم 8 من ذي الحجة. يعتمر من وين؟ هو باين إنه هنا في مكة. لا يا أخي، أنت في مكة لا تعتمر، اذهب إلى منى لا تعتمر. إيش تعتبر أنت في مكة؟ لا تأتي بالبدع يا أخي هذه. نعم. يقول مقيم في مكة سأسافر قبل الحج. هذا السؤال إذا كان من جدة ولا من الطائف صحيح، إذا كان واحد خارج مكة قال أعتمر يوم الثماني صحيح، اعتمر تعال من عمرة وتحلل ثم بعد ذلك ولو ساعة، بمجرد ما تخلع الإحرام وتلبس، إن أحببت هل بالحج يلبس إحرامك، لأنك جمعت نسكين في سفرة واحدة. أما واحد مكة يقول بدي أعتمر يوم الثماني الحج، هذا كيف تأتي بغير السنة يا أخي؟ لا ينبغي هذا. نعم. يقول أنا مقيم في مكة سأسافر قبل الحج ولن أرجع إلا يوم 9 من ذي الحجة، هل أحرم من الميقات الذي أمر عليه؟ نعم. أم أحرم من بيتي في مكة؟ إذا أردت العمرة وإذا ترجع يوم 9 أحرم من الميقات، لا يجوز لك إلا من الميقات، إلا إذا خشيت خفت ما كذا فانوي من الميقات والبس إحرامك إذا وصلت. نعم. يقول كيف يستطيع الرجل أن يؤدب زوجته ويجعلها ترجع إلى رشدها دون استخدام الطلاق؟ هذا كل امرئ فقيه في نفسه، يعني المعلومات ما تنفعك في هذه، أنت أعلم بالطرق، استعمل معها طرق ما تفهم أنها أجدى معها، هذه ما يسمع منها عنها الإنسان، لأن الإنسان أدرى بأمور أهله وأعرف بمداخلها وما يصلح لها، هذه ما يستفتى فيها ولا يطلب توجيه الناس فيها، لأنه قد يأتوك يقولون لك شيء لا يصلح لك، إنما يصلح لغيرك. فأنت اعرف كيف بعد أن تطلب من الله المعونة والتوفيق وأن يصلح قلبها ويصلح قلبك ويجد لها موضع في قلبك، اسأل الله العون ثم ابدأ معها بالحسنى، فإن الله عز وجل يأتي بقلبها إليك. نعم. جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين.